طائفة يقال لها الأخنسية، هذه أتباع رجل كان يعرف بالأخنس، وكان في أول الأمر على قول الثعالبة في موالاة الأطفال، ثم خنس من بينهم، فقال يجب علينا أن نتوقف عن جميع من في دار التقية. لاحظ الآن، يعني هذا الرجل فيما يبدو لأول وهلة أن عنده إصلاحات داخلية وتراجعات عن آراء الخوارج. ولاحظوا تعامل السلف مع مثل هذه القضايا ومع مثل هذه التراجعات، هل كانوا يتعاملون معها بالعواطف أم ماذا؟ هذا الرجل كان يقول يجب أن نتوقف عن جميع من في دار التقية. دار التقية من هي؟ بلاد المسلمين يسمونها دار التقية، إلا من عرفنا منه إيمانا فنواليه عليه أو كفرا فنبرأ منه. وقالوا بتحريم القتل والاغتيال في السر، وقالوا لا يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا من عرفوه بعينه، فصار له أتباع على هذا القول وبرئ من سائر الثعالبة وبرئ منه سائرهم. لاحظ، هل السلف هللوا وكبروا وقالوا ما شاء الله هذه التراجعات، هذا ينبئ بمستقبل جيد لهذه الطائفة وأنهم يتراجعون ويحتاجون إلى ما شاء الله تشجيع ودعم وتحفيز من أجل؟ أبدا، هم خوارج يختلفون فيما بينهم، فيبقى أنه على ضلال وأنه يخالف أهل السنة أو أهل الإسلام وينابذهم، إلا أنه عنده بعض الآراء، وهذا أمر لا يستغرب، فاختلافهم كثير وتفرقهم شديد. الشاهد أنه برئ من سائر الثعالبة وبرئ منه سائرهم، تبرأ بعضهم من بعض وكفر بعضهم بعضا. أهل السنة، المسلمون، الخليفة، العلماء لم يحركوا ساكنا، ما قالوا هذا رجل يحتاج إلى احتواء ويحتاج إلى، وإنما بقي يتعاملوا معه على أنه واحد من هؤلاء الخوارج.